بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. الجزء الثاني من كتاب الأسماء والصفات، المجلد السادس. وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه: فصل. تقرب العبد إلى الله في مثل قوله: واسجد واقترب، وقوله: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وقوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وقوله: فأما إن كان من المقربين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، الحديث، وقوله: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، الحديث. وكذلك القربان كقوله: إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما، وقوله: حتى يأتينا بقربان تأكله النار، ونحو ذلك. لا ريب أنه بعلوم وأعمال يفعلها العبد، وفي ذلك حركة منه وانتقال من حال إلى حال، ثم لا يخلو مع ذلك إما أن روحه وذاته تتحرك أو لا تتحرك، وإذا تحركت فإما أن تكون حركتها إلى ذات الله أو إلى شيء آخر، وإذا كانت إلى ذات الله بقي النظر في قرب الله إليه ودلوه وإتيانه ومجيئه، إما جزاء على قرب العبد، وإما ابتداء كنزوله إلى سماء الدنيا. فالأول قول المتفلسفة الذين يقولون إن الروح لا داخل البدن ولا خارجه، وإنها لا توصف بالحركة ولا بالسكون، وقد تبعهم على ذلك قوم ممن ينتسب إلى الملة. فهؤلاء عندهم قرب العبد ودنوه إزالة النقائص والعيوب عن نفسه، وتكميلها بصفات الحسنة الكريمة حتى تبقى مقاربة للرب، مشابهة له من جهة المعنى. ويقولون الفلسفة التشبه بالإله على قدر الطاقة، فأما حركة الروح فممتنعة عندهم. وكذلك يقولون في قرب الملائكة، والذين أثبتوه من تزكية النفس على العيوب وتكميلها بالمحاسن حق في نفسه، لكن نفيهم مزاد على ذلك خطأ، لكنهم يعترفون بحركة جسمه إلى المواضع التي تظهر فيها آثار الرب كالمساجد والسماوات والعارفين. وعند هؤلاء معراج النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو انكشاف حقائق الكون له، كما فسره بذلك ابن سينا ومن اتبعه كعين القضاء ومن الخطيب في المطالب العالية. الثاني قول المتكلمة الذين يقولون إن الله ليس فوق العرش، وإن نسبة العرش والكرسي إليه سواء، وإنه لا داخل العالم ولا خارجه، لكن يثبتون حركة العبد والملائكة، فيقولون قرب العبد إلى الله حركة ذاته إلى الأماكن المشرفة عند الله، وهي السماوات وحملة العرش والجنة، وبذلك يفسرون معراج النبي صلى الله عليه وسلم. ويتفق هؤلاء والذين قبلهم في حركة بدن العبد إلى الأماكن المشرفة كثبوت العبادات، وإنما النزاع في حركة نفسه. ويسلم الأولون حركة النفس بمعنى تحولها من حال إلى حال، لا بمعنى الانتقال من موضع إلى موضع. واتفاقهم على حركة الجسم وحركة الروح أيضا عند الآخرين إلى كل مكان تظهر فيه معرفة الله كالسماوات والمساجد وأولياء الله ومواضع أسماء الله وآياته، فهو حركة إلى قال سقط في الأصل. الثالث قول أهل السنة والجماعة الذين يثبتون أن الله على العرش، وأن حملة العرش أقرب إليه ممن دونهم، وأن ملائكة السماء العليا أقرب إلى الله من ملائكة السماء الثانية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء صار يزداد قربا إلى ربه بعروجه وصعوده، وكان عروجه إلى الله لا إلى مجرد خلق من خلقه، وأن روح المصلي تقرب إلى الله في السجود وإن كان بدنه متواضعا، وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب. ثم قرب الرب من عبده هل هو من لوازم هذا القرب؟ كما أن المتقرب إلى الشيء الساكن كالبيت المحجوج والجدار والجبل كلما قربت منه قرب منك، أو هو قرب آخر يفعله الرب؟ كما أنك إذا قربت إلى الشيء المتحرك إليك تحرك أيضا إليك، فمنك فعل ومنه فعل آخر. هذا فيه قولان لأهل السنة مبنيان على ما تقدم من قاعدة الصفات الفعلية كمسألة النزول وغيرها، وقد تقدم الكلام في ذلك. وعلى هذا فما أهوي من قرب الرب إلى خواص عباده وتجليه لقلوبهم، كما في الزهد لأحمد أن موسى قال يا رب أين أجدك؟ قال عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، أقترب إليها كل يوم شبرا ولولا ذلك لاحترقت. هذا القرب عند المتفلسفة والجهمية هو مجرد ظهوره وتجليه لقلب العبد، فهو قرب المثال. ثم المتفلسفة لا تثبت حركة الروح، والجهمية تسلم جواز حركة الروح إلى مكان عال. وأما أهل السنة فعندهم مع التجلي وظهور تقرب ذات العبد إلى ذات ربه، وفي جواز دنو ذات الله القولان، وقد بسطت هذا في غير هذا الموضع. وعلى مذهب النفاة من المتكلمة لا يكون اتيان الرب ومجيئه ونزوله إلا تجليه وظهوره لعبده، إذا ارتفعت الحجب المتصلة بالعبد المانعة من المشاهدة الباطنة أو الظاهرة بمنزلة الذي كان أعمى أو أعمج فزال عماه فرأى الشمس والقمر، فيقول جاءني الشمس والقمر. وهذا قوله النفاة من المتفلسفة والمعتزلة والأشعرية، لكن الأشعرية يثبتون من الرؤية ما لا يثبته المعتزلة، ومنهم من يوافقهم في المعنى الذي قصدوه. وأما على مذهب أهل السنة والجماعة من السلف وأهل الحديث وأهل المعرفة ومن اتبعهم من الفقهاء والصوفية والعامة وأهل الكلام أيضا، فإن نزوله واتيانه ومجيئه قد يكون بحركة من العبد وقرب منه ودنو إليه، وهو قدر زائد على انكشاف بصيرة العبد، فإن هذا علم، وعندهم يكون ذلك بعلم من العبد وبعمل منه، فهو كشف وعمل. ولا يمكن الأشعرية ونحوهم من أهل الكلام أن يكون من العبد حركة، فإن ذلك ممكن، وإنما قد ينكرون حركته إلى الله كما تقدم. وقد شبه بعضهم مجيء الله بقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموقن به من الموت وما بعده. قلت هذا مثل قوله فإذا جاءت الطامة الكبرى، وقوله فإذا جاءت الصاخة، وقوله فقد جاء أشراطها، وجعل ذلك هو ظهوره وتجليه. قلت وليس هو مجرد ظهوره وتجليه، وإن كان متضمنا لذلك، بل هو متضمن لحركة العبد إليه. ثم إن كان ساكنا كان مجيئه من لوازم مجيء العبد إليه، وإن كان فيه حركة كان مجيئه بنفسه أيضا، وإن كان العبد ذاهبا إليه، وهكذا مجيء اليقين ومجيء الساعة. وفي جانب الربوبية يكون بكشف حجب ليست متصلة بالعبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور أو النهر، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه، فهي حجب تحجب العباد عن الإدراك، كما قد يحجب الغمام والسقوف عنهم الشمس والقمر، فإذا زالت تجلت الشمس والقمر. وأما حجبها لله عن أن يرى ويدرك فهذا لا يقوله مسلم، فإن الله لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وهو يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة السوداء، ولكن يحجب أن تصل أنواره إلى مخلوقاته، كما قال لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه. فالبصر يدرك الخلق كلهم، وأما السبحات فهي محجوبة بحجابه النور أو النار، والجهمية لا تثبت له حجبا أصلا، لأنه عندهم ليس فوق العرش. ويرون الأثر المكذوب عن علي أنه سمع قصابا يحلف لا والذي احتجب بسبع سماوات فعلاه بالدرة فقال يا أمير المؤمنين أكفر عن يميني، قال لا ولكنك حلفت بغير الله، فهذا لا يعرف له إسناد. ولو ثبت كان علي قد فهم من المتكلم أنه عنا أنه محتجب عن إدراكه لخلقه، فهذا باطل قطعا بخلاف احتجابه عن إدراك خلقه له. ويدل على ذلك الحديث الصحيح إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. وعند من أثبت رؤية من المتجهمة أن حجاب كل أحد معه وكشفه خلق الإدراك فيه لا أنه حجاب منفصل، وأما اتيانه ونزوله ومجيئه بحركة منه وانتقال، فهذا فيه القولان لأهل السنة من أصحابنا وغيرهم، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما. وقال الشيخ رحمه الله الذين يجعلون الفلسفة هي التشبيه بالإله على قدر الطاقة، ويوجد هذا التفسير في كلام طائفة كأبي حامد الغزالي وأمثاله، ولا يثبت هؤلاء قربا حقيقيا وهو القرب المعلوم المعقول. ومن جعل قرب عباده المقربين ليس إليه وإنما هو إلى ثوابه وإحسانه فهو معطل مبطل، وذلك أن ثوابه وإحسانه يصل إليهم ويصلون إليه ويباشرهم ويباشرونه بدخوله فيهم ودخولهم فيه بالأكل واللباس. فإذا كانوا يكونون في نفس جنته ونعيمه وثوابه كفيجعل أعظم الغايات قربهم من إحسانه، ولسيما والمقربون هم فوق أصحاب اليمين الأبرار الذين كتابهم في عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يشرب بها المقربون صرفا، وتمزج لأصحاب اليمين مزجا. فقد أخبر أن الأبرار في نفس النعيم، وأنهم يسقون من الشراب الذي وصفه الله تعالى، ويجلسون على الأرائك ينظرون. فكيف يقال إن المقربين الذين هم أعلى من هؤلاء بحيث يشربون صرفها ويمزج لهؤلاء مزجا، إنما تقريبهم هو مجرد النعيم الذي أولئك فيه؟ هذا مما يعلم فساده بأدنى تأمل. المسألة الثانية في قربه الذي هو من لوازم ذاته مثل العلم والقدرة، فلا ريب أنه قريب بعلمه وقدرته وتدبيره من جميع خلقه، لم يزل بهم عالما ولم يزل عليهم قادرا. هذا مذهب جميع أهل السنة وعامة الطوائف، إلا من ينكر علمه القديم من القدرية والرافضة ونحوهم، أو ينكر قدرته على الشيء قبل كونه من الرافضة والمعتزلة وغيرهم. وأما قربه بنفسه من مخلوقاته قربا لازما في وقت دون وقت ولا يختص به شيء، فهذا فيه للناس قولان: فمن يقول هو بذاته في كل مكان يقول بهذا، ومن لا يقول بهذا لهم أيضا فيه قولان، أحدهما إثبات هذا القرب، وهو قول طائفة من المتكلمين والصوفية وغيرهم يقولون هو فوق العالم ويثبتون هذا القرب، وقوم يثبتون هذا القرب دون كونه على العرش. وإذا كان قرب عباده منه نفسه وقربه منهم ليس ممتنعا عند الجماهير من السلف وأتباعهم من أهل الحديث والفقهاء والصوفية وأهل الكلام، لم يجب أن يتأول كل نص فيه ذكر قربه من جهة امتناع القرب عليه، ولا يلزم من جواز القرب عليه أن يكون كل موضع ذكر فيه قربه يراد به قربه بنفسه، بل يبقى هذا من الأمور الجائزة، وينظر في نص الوارد، فإن دل على هذا حمل عليه، وإن دل على هذا حمل عليه، وهذا كما تقدم في لفظ الإتيان والمجيء. وإن كان في موضع قد دل عندهم على أنه هو يأتي، ففي موضع آخر دل على أنه يأتي بعذابه، كما في قوله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد، وقوله تعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. فتدبر هذا، فإنه كثيرا ما يغلط الناس في هذا الموضع إذا تنازع النفاة والمثبتة في صفة ودلالة نص عليها، يريد المريد أن يجعل ذلك اللفظ حيث ورد دالا على الصفة وظاهرا فيها، ثم يقول النفي: وهناك لم تدل على الصفة فلا تدل هنا. وقد يقول بعض المثبتة: دلت هنا على الصفة فتكون دالة هناك. بل لما رأوا بعض النصوص تدل على الصفة جعلوا كل آية فيها ما يتوهمون أنه يضاف إلى الله تعالى إضافة صفة من آيات صفات، كقوله تعالى: فرطت في جنب الله. وهذا يقع فيه طوائف من المثبتة والنفاة، وهذا من أكبر الغلط، فإن الدلالة في كل موضع بحسب سياقه وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية، وهذا موجود في أمر المخلوقين، يراد بألفاظ الصفات منهم في مواضع كثيرة غير الصفات. وأنا أذكر لهذا مثالين نافعين: أحدهما صفة الوجه، فإنه لما كان إثبات هذه الصفة مذهب أهل الحديث والمتكلمة الصفاتية من الكلابية والأشعرية والكرامية، وكان نفيها مذهب الجهمية من المعتزلة وغيرهم، ومذهب بعض الصفات من الأشعرية وغيرهم، صار بعض الناس من الطائفتين كلما قرأ آية فيها ذكر الوجه جعلها من موارد النزاع، فالمثبت يجعلها من الصفات التي لا تتأول بالصرف، والنافي يرى أنه إذا قام الدليل على أنها ليست صفة فكذلك غيرها. مثال ذلك قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أدخلها في آيات الصفات طوائف من المثبتة والنفاة،

وتارة يراد متعلقها وتارة يراد نفس التعلق. والأمر مصدر، فالمأمور به يسمى أمرا. ومن هذا الباب سمي عيسى صلى الله عليه وسلم كلمة، لأنه مفعول بالكلمة وكائن بالكلمة. وهذا هو الجواب عن سؤال الجهمية لما قالوا عيسى كلمة الله فهو مخلوق. والقرآن إذا كان كلام الله لم يكن إلا مخلوقا، فإن عيسى ليس هو نفس كلمة الله، وإنما سمي بذلك لأنه خلق بالكلمة على خلاف سنة المخلوقين، فخلقت فيه العادة وقيل له كن فكان. والقرآن نفس كلام الله، فمن تدبر ما ورد في باب أسماء الله تعالى وصفاته وأن دلالة ذلك في بعض المواضع على ذات الله أو بعض صفات ذاته لا يوجب أن يكون ذلك هو مدلول اللفظ حيث ورد، حتى يكون ذلك طردا للمثبت ونقطا للنافي، بل ينظر في كل آية وحديث بخصوصه وسياقه وما يبين معناه من القرآن والدلالات. فهذا أصل عظيم مهم نافع في باب فهم الكتاب والسنة والاستدلال بهما مطلقا، ونافع في معرفة الاستدلال والاعتراض والجواب وطرد الدليل ونقضه، فهو نافع في كل علم خبري أو إنشائي، وفي كل استدلال أو معارضة من الكتاب والسنة، وفي سائر أدلة الخلق. فإذا كان العبد لا يمتنع أن يتقرب من ربه وأن يقرب منه ربه بأحد المعنيين المتقدمين أو بكليهما، لم يمتنع حمل النص على ذلك إذا كان دالا عليه، فإن لم يكن دالا عليه لم يجوز حمله. وإن احتمل هذا المعنى وهذا المعنى وقف، فجواز إرادة المعنى في الجملة غير كونه والمراد بكل نص. وما قربه اللازم من عباده بعلمه وقدرته وتدبيره فقد تقدم، وتقدم ذكر الخلاف في قربه بنفسه قربا لازما، وعرف المتفق عليه والمختلف فيه من قربه العارض واللازم. فقوله سبحانه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، من الناس طوائف عندهم لا يحتاج إلى تأويل، ومنهم من يحوجها إلى التأويل. ثم أقول هذه الآية لا تخلو إما أن يراد بها قربه سبحانه أو قرب ملائكته كما قد اختلف الناس في ذلك. فإن أريد بها قرب الملائكة فقوله إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، فيكون الله سبحانه وتعالى قد أخبر بعلمه هو سبحانه بما في نفس الإنسان، وأخبر بقرب الملائكة الكرام الكاتبين منه. ودليل ذلك قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى، ففسر ذلك بالقرب الذي هو حين يتلقى المتلقيان. وبأي معنى فسر؟ فإن علمه وقدرته عام التعلق، وكذلك نفسه سبحانه لا يختص بهذا الوقت. وتكون هذه الآية مثل قوله تعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ومنه قوله في أول السورة قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وعلى هذا فالقرب لا مجاز فيه، وإنما الكلام في قوله تعالى ونحن أقرب، حيث عبر بها عن ملائكته ورسله، أو عبر بها عن نفسه أو عن ملائكته، ولكن قرب كل بحسبه. فقرب الملائكة منه تلك الساعة، وقرب الله تعالى منه مطلق، كالوجه الثاني إذا أريد به الله تعالى أي نحن أقرب إليه من حبل الوريد، فيرجع هذا إلى القرب الذاتي اللازم. وفيه القولان، أحدهما إثبات ذلك وهو قول طائفة من المتكلمين والصوفية، والثاني أن القرب هنا بعلمه، لأنه قد قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فذكر لفظ العلم هنا دل على القرب بالعلم، ومثل هذه الآية حديث أبي موسى إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالآية لا تحتاج إلى تأويل القرب في حق الله تعالى إلا على هذا القول، وحينئذ فالسياق دل عليه، وما دل عليه السياق وظاهر الخطاب فلا يكون من موارد النزاع. وقد تقدم أن لا نذم كل ما يسمى تأويلا مما فيه كفاية، وإنما نذم تحريف الكلم عن مواضع، مخالفة الكتاب والسنة، والقول في القرآن بالرأي. وتحقيق الجواب هو أن يقال إما أن يكون قربه بنفسه القرب اللازم ممكنا أو لا يكون، فإن كان ممكنا لم تحتج الآية إلى تأويل، وإن لم يكن ممكنا حملت الآية على ما دل عليه سياقها وهو قربه بعلمه. وعلى هذا القول فإما أن يكون هذا هو ظاهر الخطاب الذي دل عليه السياق أو لا يكون، فإن كان هو ظاهر الخطاب فلا كلام، إذ لا تأويل حينئذ، ولم يكن ظاهر الخطاب فإنما حمل على ذلك لأن الله تعالى قد بين في غير موضع من كتابه أنه على العرش وأنه فوق، فكان ما ذكره في كتابه في غير موضع أنه فوق العرش مع ما قرنه بهذه الآية من العلم دليلا على أنه أراد قرب العلم، إذ مقتضى تلك الآيات ينافي ظاهر هذه الآية على هذا التقدير، والصريح يقضي على الظاهر ويبين معناه. ويجوز باتفاق المسلمين أن تفسر إحدى الآيتين بظاهر الأخرى ويصرف الكلام عن ظاهره، إذ لا محذور في ذلك عند أحد من أهل السنة، وإن سمي تأويلا وصرفا عن الظاهر فذلك لدلالة القرآن عليه ولموافقة السنة والسلف عليه، لأنه تفسير للقرآن بالقرآن ليس تفسيرا له بالرأي، والمحذور إنما هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة من الله ورسوله والسابقين كما تقدم. وللإمام أحمد رحمه الله تعالى رسالة في هذا النوع، وهو ذكر الآية التي يقال بينها معارضة وبيان الجمع بينها، وإن كان فيه مخالفة لما يظهر من إحدى الآيتين أو حمل إحداهما على المجاز، وكلامه في هذا أكثر من كلام غيره من الأئمة المشهورين، فإن كلام غيره أكثر ما يوجد في المسائل العملية، وأما المسائل العلمية فقليل، وكلام الإمام أحمد كثير في المسائل العلمية والعملية لقيام الدليل من القرآن والسنة على ذلك، ومن قال إن مذهبه نفي ذلك فقد افترى عليه والله أعلم. والكلام على قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فمن حمله على قرب نفسه قربا لازما أو عارضا فلا كلام. ومن قال المراد كونه يسمع دعاءهم ويستجيب لهم وما يتبع ذلك، قال دل عليه السياق فلا يكون خلاف ظاهر، أو يقول دل عليه ما في القرآن والسنة من النصوص التي تدل على أنه فوق العرش، فيكون تفسير القرآن وتأويله بالكتاب والسنة، وهذا لا معذور فيه. واعلم أن من الناس من سلك هذا المسلك في نفس المعية ويقول إنه محمول على ما دل عليه السياق وإن كان خلاف ظاهر الإطلاق، أو محمول على خلاف الظاهر لدلالة الآيات أن الله فوق العرش، ويجعل بعض القرآن يفسر بعضا، لكن نحن بينا أنه ليس في ظاهر المعية ما يوجب ذلك، لأن وجدنا جميع استعمالات معه في الكتاب والسنة لا توجب اتصالا واختلاطا، فلم يكن بها حاجة إلى أن نجعل ظاهره الملاصقة ثم نصرفه. فأما لفظ القرب فهو مثل لفظ الدنو، وضد القرب البعد، فاللفظ ظاهر في اللغة، فإما أن يحمل عليه وإما أن يحمل على ما يقال إنه الظاهر الذي دل عليه السياق، أو على خلاف الظاهر لدلالة بقية النصوص. وقد روى الطبراني وغيره أن ناسا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، فأنزل الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وصلى الله على محمد. وقال رحمه الله فصل: قد كتبت قبل هذا في الجزء الثاني من المرتب الكلام في قرب العبد من ربه وذهابه إليه، وقرب الرب من عبده وتجلي الرب له وظهوره وما يعترف به المتفلسفة من ذلك ثم المتكلمة ثم أهل السنة، وأن ما يثبت هؤلاء من الحق يثبتها أهل السنة، ثم يثبت أهل السنة أشياء لا يعرفها أهل البدعة لجهلهم وضلالهم، إذ كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، ثم المعاني التي يثبتها هؤلاء من الحق وتأولون النصوص عليها حسنة صحيحة جيدة، لكن الضلال جاء من جهة نفيهم ما زاد عليها، وذلك مثل إثبات المتفلسفة لواجب الوجود وأن الروح غير البدن وأنها باقية بعد فراق البدن وأنها منعمة أو معذبة نعيما وعذابا روحانيين، وكذلك ما يثبتونه من قوى البدن والنفس الصالحة وغير الصالحة، كل ذلك حق، لكن زعمهم أن لا معنى للنصوص إلا ذلك، وأن لا حق وراء ذلك، وأن الجنة والنار عبارة عن ذلك، وإنما الوصف مذكور في الكتب الإلهية أمثال مطلوبة لتفهيم المعاد الروحاني، وأن الملائكة والجن هي أعراض وهي قوى النفس الصالحة والفاسدة، وأن الروح لا تتحرك وإنما ينكشف له حقائق الكون فيكون ذلك قربها إلى الله، وأن معراج النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذا الباب هذا النفي والتكذيب كفر. وكذلك ما يثبته المتكلمة من أن العبد يتقرب ببدنه وروحه إلى الأماكن المفضلة التي يظهر فيها نور الرب كالسماوات والمساجد وكذلك الملائكة فهذا صحيح، لكن دعواهم أنهم لا يتقربون إلى ذات الله وأن الله ليس على العرش فهذا باطل. وإنما الصواب إثبات ذلك وإثبات ما جاءت به النصوص أيضا من قرب العبد إلى ربه وتجلي الرب لعباده بكشف الحجب المتصلة بهم والمنفصلة عنهم، وأن القرب والتجلي فيه علم العبد الذي هو ظهور الحق له وعمل العبد الذي هو دنوه إلى ربه. وقد تكلمت في دنو الرب وقربه وما فيه من النزاع بين أهل السنة، ثم بعض المتسننة والجهال إذا رأوا ما يثبته أولئك من الحق قد يفرون من التصديق به، وإن كان لا منافاة بينه وبين ما ينازعون أهل السنة في ثبوته، بل الجميع صحيح. وربما كان الإقرار بما اتفق على إثباته أهم من الإقرار بما حصل فيه نزاع، إذ ذلك أظهر وأبين وهو أصل للمتنازع فيه، فيحصل بعض الفتنة في نوع تكذيب ونفي حال أو اعتقاد كحال المبتدعة، فيبقى الفريقان في بدعة وتكذيب ببعض موجب النصوص. وسبب ذلك أن قلوب المثبتة تبقى متعلقة بإثبات ما نفته المبتدعة، وفيهم نفرة عن قول المبتدعة بسبب تكذيبهم بالحق ونفيهم له، فيعرضون عن ما يثبتونه من الحق أو ينفرون منه أو يكذبون به، كما قد يصير بعض جهال المتسننة في إعراضه عن بعض فضائل علي وأهل البيت إذا رأى أهل البدعة يغلون فيها، بل بعض المسلمين يصير في الإعراض عن فضائل موسى وعيسى بسبب اليهود والنصارى بعض ذلك، حتى يحكى عن قوم من الجهال أنهم ربما شتموا المسيح إذا سمعوا النصارى يشتمون نبينا في الحرب. وعن بعض الجهال أنهم قالوا سبوا عليا كما سبوا عتيقكم، كفر بكفر وإيمان بإيمان. ومثال ذلك في باب الصفات أن العبد إذا عرف ربه وأحبه، بل لو عرف غير الله وأحبه وتألهه، يبقى ذلك المعروف المحبوب المعظم في القلب واللسان، وقد تقوى به شدة الوجد والمحبة والتعظيم حتى يستغرق به ويفنى به عن نفسه، كما قيل إن رجلا كان يحب آخر فوقع المحبوب في اليم فألقى الآخر نفسه خلفه فقال أنا وقعت فما الذي أوقعك؟ فقال غبت بك عني فظننت أنك أني. وهذا كما قيل مثالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب. وقال آخر ساكن في القلب يعمره لست أنساه فأذكره، هو مولا قد رضيت به ونصيبي منه أوفره. ولقوة الاتصال زعم بعض الناس أن العالم والعارف يتحد بالمعلوم المعروف، وآخرون يرون أن المحب قد يتحد بالمحبوب، وهذا إما غلط وإما توسع في العبارة، فإنه نوع اتحاد، هو اتحاد في عين المتعلقات من نوع اتحاد في المطلوب والمحبوب والمأمور به والمرضي والمسخوط، واتحاد في نوع الصفات من الإرادة والمحبة والأمر والنهي والرضا والسخط بمنزلة اتحاد الشخصين المتحابين، وهذا له تفصيل نذكره في غير هذا الموضع. وإنما المقصود هنا أن المعروف المحبوب في قلب العارف المحب له أحكام وأخبار صادقة، كقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وقوله تعالى وأنه تعالى جد ربنا، وقوله سبح اسم ربك الأعلى، وقوله في الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ويحصل لقلوب العارفين به استواء وتجلي لا يزول عنها، يقربه كل أحد، لكن أهل السنة يقرون بكثير مما لا يعرفه أهل البدعة، كما يقرون باستوائه على العرش، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم عبدي مرضت فلم تعودني، فيقول أي رب كيف أعوذك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده، فقد أخبر أنه عند عبده وجعل مرضه مرضا. والإنسان قد تكون عنده محبة وتعظيم لأمير أو عالم أو مكان بحيث يغلب على قلبه ويكثر من ذكره وموافقته في أقواله وأعماله، فيقال إن أحدهما الآخر كما يقال أبو يوسف أبو حنيفة. ويشفي هذا من بعض الوجوه ظهور الأجسام المستنيرة وغيرها في الأجسام الشفافة كالمرأة المصقولة والماء الصافي ونحو ذلك، بحيث ينظر الإنسان في الماء الصافي السماء والشمس والقمر والكواكب كما قال بعضهم إذا وقع السماء على صفاء كدر أن يحركه النسيم ترى فيه السماء بالامتراء كذاك البدر يبدو والنجوم كذاك قلوب أرباب التجلي يرى في صفوها الله العظيم. وكذلك نرى في المرآة صورة ما يقابلها من الشمس والقمر والوجوه غير ذلك، ثم قد يحاذى تلك المرآة مرآة أخرى فترى فيها الصورة التي رؤيت في الأولى ويتسلل الأمر فيه، وهذه المراء المنعكسة تشبه من وجه بعيد ظهور اسم المحبوب المعظم في الورق من الخط والكتابة، سواء كان بمداد أو بتنقير أو بغير ذلك، فإنه هنا لم يظهر إلا حروف اسمه في جسم لا حس له ولا حركة، وفي الأجسام الثقيلة ظهرت صورته لكن من غير شعور بالمظهر ولا حركة، فالأول مظهر اسمه وهذا مظهر ذاته. وأما في قلوب العباد وأرواحهم فيظهر المعروف المحبوب المعظم وأسماؤه في القلب الذي يعلمه ويحبه، وذلك نوع أكمل وأرفع من غيره بل ليس له نظير. وإلى ذلك أشار بقوله كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، وهو الذي قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وكذلك قوله ليس كمثله شيء، وقوله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. فصل. فهذا القدر لا يخالف فيه عاقل، فإنه أمر محسوس المدرك، وهو أقل مراتب الإقرار بالله بل الإقرار بوجود أي شيء كان، وأقل مراتب عبادته ومحبته والتقرب إليه. ثم مع ذلك هل يتحرك القلب والروح العارفة المحبة أم لا حركة لها إلا مجرد التحول من صفة إلى صفة؟ الأول مذهب عامة المسلمين وجمهور الخلق، والثاني قول متفلسفة ومن اتبعهم، إذ عندهم أن الروح لا داخل البدن ولا خارجه ولا تتحرك ولا تسكن. وأما الجمهور فيقرون بتحركها نحو المحبوب المطلوب كائنا ما كان، ويقر جمهور المتكلمين بأنها تتحرك إلى المواضع المشرفة التي تظهر فيها آثار المحبوب وأنواره، كتحرك قلوب العارفين وأبدانهم إلى السماوات وإلى المساجد ونحو ذلك، وكذلك تحرك ذلك إلى ذات المحبوب من المخلوقين كالأنبياء والملائكة وغيرهم. وكل من الفريقين يقر بتجلي الرب وظهوره لقلوب العارفين، وهو عندهم حصول الإيمان والعلم والمعرفة في قلوبهم بدلا من الكفر والجهل، وهو حصول المثل والحد والاسم في السماء والأرض. وأما حركة روح العبد أو بدنه إلى ذات الرب فلا يقر به من كذب بأن الله فوق العرش من هؤلاء المعطلة الجهمية الذين كان السلف يكفرونهم ويرون بدعتهم أشد البدع، ومنهم من يراهم خارجين عن الثنتين والسبعين فرقة، مثل من قال إنه في كل مكان أو إنه لا داخل العالم ولا خارجه، لكن عموم المسلمين وسلف الأمة وأهل السنة من جميع الطوائف تقر بذلك، فيكون العبد متقربا بحركة روحه وبدنه إلى ربه، مع إثباتهم أيضا التقرب منهما إلى الأماكن المشرفة، وإثباتهم أيضا تحول روحه وبدنه من حال إلى حال. فالأول مثل معراج النبي صلى الله عليه وسلم وعروج روح العبد إلى ربه وقربه من ربه في السجود وغير ذلك، وثاني مثل الحج إلى بيته وقصده في المساجد، وثالث مثل ذكره له ودعائه ومحبته وعبادته وهو في بيته. لكن في هذين يقرون أيضا بقرب الروح أيضا إلى الله نفسه، فيجمعون بين الأنواع كلها. وأما تجليه لعيون عباده فأقر به المتكلمون الصفاتية كالأشعرية والكلابية، ومن نفى منهم علو الرب على العرش قال وبخلق الإدراك في عيونهم ورفع الحجب المانعة. وأما أهل السنة فيقرون بذلك وبأنه يرفع حجبا منفصلة عن العبد حتى يرى ربه كما جاء في الأحاديث الصحيحة. ينتهينا مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.